بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل الكلام في النوع الحادي عشر من أنواع علوم الحديث في كتاب مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بالمعضل، ومن أهم هذه المسائل التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى وتابعه ابن كثير في مختصره، من أهم هذه المسائل هي مسألة شرط البخاري ومسلم، أو ما يسمى بمسألة العنعنة. هل تقبل عنعنة المحدث إذا لم يكن مدلسا وأمكن أن يلقى شيخه وعاصره؟ فإذا لم يكن كذلك، أو إذا كان كذلك وتحققت تلك الشروط، هل تحمل عنعنته على القبول، أم أنه لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة كما هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ قلنا أن ثم خلاف بين المحدثين في هذه المسألة، والإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه تكلم في هذه المسألة وتوسع فيها وشدد النكير على المخالف لقوله هذا، بل واتهم قوله هذا بالجهل، ونقل أمثلة كثيرة تدل على أنه لم يثبت عن جماعة من الصحابة أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عنهم أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التحديث أو سمعته، ومع ذلك فقد اتفق أهل العلم على قبول تلك المسائل، على قبول تلك الأحاديث. وخالف الحافظ رحمه الله تعالى في هذه الأمثلة التي ذكرها بأعيانها، وقال بل هناك جمل من الأمثلة التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهي موجودة في صحيحه، فغفل الإمام مسلم رحمه الله تعالى فذكر بعض الأحاديث التي وردت بالعنعنة ونفى أنه قد وردت تلك الأحاديث بصيغة السماع سواء حدثنا أو سمعته. ونقل الحافظ بعض الروايات في صحيح مسلم نفسه لبعض هذه الأحاديث نفسها أنه صرح فيها بالسماع، وقال يعني هذه يعني سبحان الذي لا يغفل، فهذه غفلة من الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذه أحاديث في صحيحه في كتابه. لكن الذي أحب أن أشير إليه قبل أن نسير في إكمال الدرس، بما أن الشيء بالشيء يذكر، أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى شدد النكير على مخالفه، ولذلك فقد ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مسلم أنه كان في خلقه شدة، كان عنده شدة في خلقه، فكان يعتريه الغضب أحياناً، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن الإمام مسلم ترك حديث محمد بن يحيى الذهلي، والإمام البخاري الذي هو معني بالكلام الذي حدثت بينه وبين الإمام الذهلي هذه المشاكل، هو نفسه روى عن محمد بن يحيى الذهلي في صحيحه، وكان غاية ما يصنعه البخاري أنه يذكره غير منسوب، يقول حدثنا محمد ولا يقول من محمد هذا، غاية ما يفعله. أما الإمام مسلم فقد رد هذا الكم الهائل، وعلق الذهبي على هذا فقال: فخسر مسلم وما خسر الذهلي. خسر مسلم لتركه حديث الذهلي، لأنه إمام ثقة ثبت حافظ من الحفاظ. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى لو قرأتم ترجمته لرأيتم العجب في ترجمة هذا الرجل، يستحق أن يكون إماما. قال: ما اغتبت أحدا منذ أن بلغت الحلم. فهذه المسألة التي أحب أن أنبه عليها، في هذه الأيام كثرت جرأة طلاب العلم على أهل العلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لأننا في أيام فتن واختلافات، والعلماء لهم آراء، هذا يخالف ذاك وهذا يخالف ذاك. وإذا اختلف أهل العلم فيما بينهما، ولو شدد أحدهم النكير على قرينه، فما ينبغي لطلاب العلم أن يتكلموا أبدا. وهذا أمر أنا أدين لله عز وجل به، أدين لله عز وجل بهذا الأمر، أن الطالب لابد أن يتأدب مع أهل العلم. ودائما أذكر كلام الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، هذا الحافظ الجليل الذي رفعه الله عز وجل، وكان من أحفظ أهل زمانه، صاحب تاريخ دمشق. تاريخ دمشق هذا مصنف كبير، من أكبر المصنفات في التاريخ، يبلغ 80 مجلدا. فالحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى قال هذه العبارات التي تسطر بماء الذهب، قال: أعلم أرشدني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. شوف العبارات دي يعني تحتاج إلى شرح، لعل إن شاء الله عز وجل يعني نخطب فيها خطبة بإذن الله. اعلم أرشدني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في أهل العلم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وإن كثيرا ممن يطلق لسانه في أهل العلم يختم له خاتمة سيئة والعياذ بالله، أو أنه ينتكس، وهذا أمر مشاهد جدا، أو أنه ينتكس ويحيد عن منهج أهل السنة أصلا ويخرج عنه، لأنه لا شك أنه ليس من منهج أهل السنة الطعن في أهل العلم. فما بالك يعني هذا إن فعله عالم مع عالم فهو أمر مشين، أمر مشين وما ينبغي أبدا. طيب إن فعل هذا أهل العلم أو أكابر أهل العلم مع بعضهم، لأن هذا موجود بين الأقران، أحيانا تدخل الغيرة أو الاختلافات فيتجاوز الحد. هذا حدث بين الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في الترجمة، في ترجمة الإمام مالك، وبين محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السير المشهور. محمد بن إسحاق إمام في السيرة مشهور، صاحب سيرة ابن إسحاق المشهورة. محمد بن إسحاق قال: إيتوني بعلم مالك فأنا بيطاره، أنا الطبيب بتاعه. فلما سئل عنه مالك قال: دجال من الدجاجلة. فما قبل أهل العلم كلام ابن إسحاق في مالك، مالك إمام عالم، وما قبل إمام كلام مالك الذي هو إمام في النقد في محمد بن إسحاق. ولذلك قعد الإمام الذهبي، وأنا يعني دائما أقول لإخواني يقرأوا كتاب سير أعلام النبلاء، لأن هذا الكتاب فعلا يدل على إنصاف هذا الإمام، يعني من قرأ الكتاب رأى إنصافا عجيبا من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ولذلك الإمام الذهبي قعد أو جعل هذا الأصل، قال: الإنصاف عزيز. سلام الله وبركاته. الإنصاف عزيز، إن أنت تنصف ده أمر يحتاج إلى مجاهدة نفس، لأن النفس بتدعوك، بتدعو إلى أمور يعني حب النفس، حب الشهرة، الظهور إلى غير ذلك، فتدعو النفس الإنسان إلى الطغيان. فلذلك الإنصاف أمر عزيز، وغير ذلك كثير. لو أردتم أن تجمعوا أمثلة كثيرة لجمعتموها مثلا من كتاب سير أعلام النبلاء في كثير من الأمثلة في مثل هذا. إلا أن الذهبي قال كلمة عجيبة، قال: كلام الأقران يطوى ولا يروى. وكان بين ابن أبي شيبة وبين أحد المحدثين أيضا مثل هذا وغيرهم، كلام الأقران يطوى ولا يروى. أما أن يخرج علينا بعض طلاب العلم ويطعنون في أهل العلم، أنا تعجبت لما وجدت على الصفحة عندي في الفيسبوك وأنا لا أتتبعها إلا قليل يعني جدا لما بفتح هذه الصفحة. فوجئت بأن أحد الطلاب، لا ليس طالبا حتى من الطلاب اللي هم طلاب العلم أصلا، سطر كلاما سيسأل عنه أمام الله عز وجل، يطعن فيه في المشايخ وفي أهل العلم، وسنختبركم وهنديكم سؤال كمان اختبار ونشوف هتعملوا إيه. فإذا بي أفاجأ أنه يطعن في الأكابر كشيخ أبي إسحاق الحويني وغيره من أهل العلم كفضيلة شيخ أبي الحسن المأربي وغيرهم، وهناك من يطعن فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود، وكل من يخالف هواه يطعن فيه. هذا أمر مشين جدا، إن طالب يتجرأ بهذه الجرأة والله هذا لا يمكن أبدا أن يواصل الطريق، مستحيل أن يواصل الطريق، وإن واصل الطريق فسوف يضل كما قال الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى: ومن أطلق لسانه في أهل العلم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فينبغي يا أخواننا نحن نتأدب، لأن هذه من الغيبة المحرمة. إذا كانت الغيبة محرمة في سائر الناس فما بالك في أهل العلم؟ لا يجوز أبدا أن نتكلم في أهل العلم بهذه الطريقة. من الناس من يطعن أنف الشيخ في الشيخ فضيلة الشيخ ياسر، ومنهم من يطعن في الشيخ محمد مقصود، واللي بيخالف مذهبه بيطعن فيه، وأمر صراحة أصبحت يعني فساد انتشر في قلوب الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخواننا يعني أنا أذكر في صحيح البخاري أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حدث لها ما حدث في حادثة الإفك، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل نساءه، فكان يسأل كل امرأة من النساء من نسائه: هل رأيت على عائشة شيئا؟ خلي بالك دي ضرة، والشيطان يعني يعمل في النفوس، ففرصة جاءت الفرصة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة: وهي التي كانت تساميني من بين زوجات النبي، تساميني يعني تنافسني، لأنها كانت من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين، وهي التي كانت تساميني. وكانت المشكلات دائما بتبقى بين زينب وبين أم المؤمنين عائشة، يحصل مشكلة بين زينب وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها لها منزلة كذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فرصة جاءت، اسمع ماذا قالت زينب لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أحمي بصري وسمعي، لا أعلم عنها إلا خيرا، لا أعلم عنها إلا خيرا. تقول عائشة رضي الله عنها: فحفظ الله زينب بورعها، ووقعت حمنة بنت جحش أخت زينب انتصارا لأختها. شوف يا أخي سبحان الله، انتصارا لأختها وقعت، فتكلمت في أم المؤمنين عائشة، وزينب التي هي ضرتها قالت: أحمي سمعي وبصري، لا أعلم عنها إلا خيرا. فنحتاج يا أخواننا والله إلى هذا الأمر، نحتاج. أنا حبيت بس أن أنبه على هذه المسألة، لأني رأيت هذه المسألة قد استفحشت الكلام. لا ينبغي لك أبدا، مش تتكلم في أهل العلم، أعوذ بالله أن نتكلم في أهل العلم بالثلب، نعوذ بالله من ذلك، لكن لا ينبغي أبدا، لابد أن نتربى على ذلك. إذا ما كناش هنتربى على ذلك يبقى ملوش لازمة أبدا العلم اللي احنا متعلمه هذا، ملوش أي لازمة العلم، لأن هذا العلم سيكون سببا في دخولنا النار والعياذ بالله. أما تجد طويلب من طويلب من طلاب العلم يتكلم في العلماء الأكابر ويطعن فيهم ويسب هذا ويطعن في هذا، وده ما يعرفش حاجة وده يعرف حاجة، نعوذ بالله. وهذه أمور اجتهادية كلها يعني، وكل إنسان له رأي، وكل عالم من العلماء يبني رأيه على أصول عنده، فالأمر المسائل الخلافية محتمل، فما ينبغيش أبدا يكون. حتى لو أن شيخك، شوف، حتى لو أن شيخك نفسه طعن في أحد من العلماء لا تتابعه على ذلك، احمي سمعك وبصرك حتى لا تسأل يوم القيامة عن هذا. ودائما حط كلام ابن عساكر بين عينيك، طبعا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ذلك، لكن كلام ابن عساكر هو مأخوذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكر دائما: من أطلق لسانه في أهل العلم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فنعوذ بالله أن نتكلم في أحد من أهل العلم، إذا كانت الغيبة محرمة في سائر الناس فما بالكم بأهل العلم، أيا كان مقام المتكلم لا تتابعه على ذلك، وخذ العلم من أهل العلم وكف لسانك، لأنك ستسأل عن ذلك أمام الله عز وجل. طيب، أين توقفنا؟ كنا انتهينا من القراءة صح؟ أين توقفنا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني في كتاب يسمى له بكتاب القواطع مع اللقاء طول الصحابة، طول الصحابة يعني المصاحبة وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا، إن أدركه إدراكا بينا. كل هذه شروط غير معتبرة، وكلام الجمهور على خلاف ذلك. والجمهور كما ذكرت لكم، أو الخلاف بين أهل العلم في مسألة السماع، على قولين، وهما أرجح أرجح ما ورد في هذه المسألة. القول الأول وهو ما تبناه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونقل عن جماهير أهل العلم، هو أنه إن أمكن لقاءه إن أمكن لقاءه للشيخ ولا يعلم عنه التدليس، فإن عنعنته تحمل على السماع. وشرط الإمام البخاري وعلي المديني وجماعة من أهل العلم أيضا كأبي حاتم الرازي وجماعة من المحدثين يرون أنه لا بد أن يثبت له السماع من شيخه ولو مرة واحدة، ثم إن حدث عنه بالعنعنة بعد ذلك قبل منه، بشرط ألا يكون كذلك مدلسا. وإنما اشترط البخاري وذلك كما شرحنا ذلك شرحا موسعا في المرة الماضية، لأنه قد انتشر في عصره مسألة الانقطاع الخفي، انقطاع الخفي، وعرفنا الانقطاع الخفي أنه هو يعني قد يدركه وقد يلقاه لكن لا تثبت لقياه له سماعا. فإن حدث عنه بالعنعنة وإن لم يكن مدلسا، لأن المدلس شرطه أن يكون قد سمع منه. صح اختلف في مسألة التدليس كما سيأتي معنا، لأن بعض العلم عرف بعض أهل العلم لم يفرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس، لكن المحققين أو التحقيق في المسألة هو الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى تبعا لابن القطان والبزار وجماعة من المحدثين كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في تلك. خلاصة الكلام في مسألة العنعنة: أبو المظفر السمعاني اشترط مع اللقاء طول الصحابة، وهذا شرط يعني غير مقبول. وقال أبو عمرو الداني، ونقل هذا الكلام عن الحاكم أبي عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، نعم النوع 11. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا. إن أدركه، المقصود بالإدراك البين اللي هو ثبوت السماع، إن هو يثبت له بينا يعني تبين لقاؤه بأن حدث عنه بالسماع. وقد اختلف الأئمة، هذه مسألة ثانية ستأتي معنا، المسألة الجاية مسألة جديدة. قال: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبو بكر البرديجي. يجوز البرديجي والبردعي، البرديجي والبردعي، لأنه قيل أنه من بردع، وبردع هذه قريبة من برديج، فبيطلق عنه البرديج والإيه والبردعي. حتى أن الحافظ عبد الرحيم بن حسين الأثري اللي هو العراقي، الحافظ العراقي، ذكر في ألفيته البردعي. وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل هذا سواء سواء، طالما أن الإسناد متصل، قوله قال عن سمعت حدثنا، كل ذلك سواء طبعا بالشروط التي ذكرناها. طيب المسألة عشان تفهموها، اختلفوا هل قول المحدث أن فلان كقوله عن فلان، قوله أن فلان فيش قلم، طيب قوله أن فلان هل هي بمثابة قوله عن فلان؟ ألك اختلف الأئمة في ذلك؟ ألك وقد روي فرق بينهم أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة والبرديج فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلان قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. في الحقيقة يا أخوانا إذا رجعت إلى كلام أحمد بن حنبل رأيت خلاف المنقول عنه، لأن كلام هؤلاء مختلف باختلاف السؤال الذي أورده السائل عليهم. فالمنقول عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن قول عروة ابن الزبير أن عائشة قالت يا رسول الله هل هو كقول عروة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله عن عائشة، فهمتم؟ طيب تاني، الإمام أحمد سئل عن حديث عروة، قيل له يا إمام قول عروة قال أن عائشة هكذا عن عروة أن عائشة قال أن عائشة قال قالت عائشة يا رسول أن عروة قال قالت عائشة يا رسول الله هل هي كقوله عن عائشة قالت قلت يا رسول الله؟ فالصيغة هنا السؤال مختلف. السؤال الأول بيحكي هو شيء، يقول عروة أن عائشة قالت قلت يا رسول الله أن عائشة قالت، يبقى هو أما بيقول أن عائشة قالت كأنه هو حضر إيه؟ حضر الحديث الوقت، أما قل أن فلان قال لفلان يبقى أنا بحكي حوار إيه؟ شاهدته. يبقى قول عروة أن عائشة قالت قلت يا رسول الله كأنه حضر الحديث، فهذا غير متصل. ليه؟ لأن عروة ليس صحابيا، وما أدرك عروة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول عروة عن عائشة أنها قالت قلت يا رسول الله يبقى من حدثته؟ عائشة. يبقى شفت الفارق؟ الصورة الأولى أن عائشة قالت يا رسول الله أن عائشة قالت يا رسول الله حكاية عن شيء شاهده، فهذا منقطع لأن عروة لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية عن عائشة قالت قلت، إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما فرق بين مطلق الصيغتين، وإنما سئل سؤالا محددا ففرق بينهما، والفارق هنا واضح. هكذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال ليس سواء، يعني دي مش زيادة طبعا، تمام. إذن قوله أن أحمد بن حنبل وأن أبا بكر ابن أبي شيبة وأن البرديجي يفرق بين الصيغتين المنقول عن أحمد وعن أبي بكر أيضا كذلك، هذا الذي ذكرته الآن أنه فرق بين الصيغتين لأن السؤال كان مختلفا، لأن السؤال كان مختلفا. مفهوم؟ في إشكال؟ طيب. قال ابن عبد البر وممن نص على ذلك مالك، وذهب الجمهور إلى أنهما سواء، بل حكى ابن عبد البر كما ذكر الآن إجماعا على أنهما سواء. يبقى مطلق الصيغتين سواء، الحديث المعان عن كالحديث المؤنن، لا فرق بين ذلك. تقول قال فلان أن فلان قال أن فلان أن فلان زي عن فلان، تمام، ما فيش فرق بين هذه وتلك. وبحث الشيخ أبو عمرو، نعم حد بيتكلم؟ وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله. الصواب نحن نقول بحث، لو قلنا بحث هتبقى إيه؟ وبحث الشيخ أبي عمرو، صح؟ وبحث الشيخ مضاف وتبقى أبي عمرو، هتبقى إيه بدل؟ تبقى بالجر، لكنها وردت بالرفع يبقى إيه؟ وبحث. وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي من أبو عمرو من صلاح، إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالة، هذه مسألة أخرى، مسألة الوصل والإرسال، اختلاف الوصل والإرسال هكذا يعبرون عنها في علوم الحديث، اختلاف في الوصل والإرسال. لو اختلف في وصل الحديث وإرساله، في وصل الحديث وانقطاع، ماشي، فرواه جماعة عن ما فيش قلم، كنت عايز اكتب لكم على الصبورة لان الحاجات دي محتاجة نكتب اسانيد، فعايزين قلم يكون معانا، يبقى معانا دوما. نجيب قلم ان شاء الله وتخليه معاك، يبقى معاك دوما ان شاء الله. طيب ماشي. في عندنا مسألة الوصل، اختلاف الوصل والإرسال، بيعبروا عنها اختلاف الايه؟ الوصل والإرسال، هي المسألة المذكورة هذه، وهم يجعلونها يعني مبحثا مستقلا، مبحث في شغل، مبحث ذا داخل في العلل، في شغل العلل، عبارة عن المبحث أو صورة هذا المبحث. لو قلنا مثلا وكيل، عن الأعمش، عن مش أزعلك الزهد، عن سالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده ايه؟ من المرسل. احسن، مرسل، لان سالما ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم، سالم بن عبد الله بن عمر من فقهاء السبع، ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي مرسل. خلاص. طيب وكيع، عن الاعمش، عن أبي صالح، عن سالم، عن عبد الله قال رسول الله. الحديث السورة دي متصل. في اختلاف هنا عن سالم، خلاص، اختلف هكذا يعبرون، عن اختلف عن سالم. فروى الزهري عن سالم مرسلا وخالفه أبو صالح فرواه عن سالم عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا. في هنا اختلاف في الوصل والإرسال ولا لا؟ اختلاف في الوصل والإرسال. أريد أن أرجح، هي دي المسألة، أيهما أرجح عندي؟ هل أقول الحديث ورد مرسلا وورد متصلا، ومن أسند أو ومن رواه متصلا زاد عبد الله هنا فهذه زيادة ثقة ويكون الحديث مقبول، ولا نحكم على هذه الزيادة بالشذوذ؟ ينظر، دي المسألة يا إخوان. خلاص، عندنا اختلاف في الوصل والإرسال، هل أقول أن الحديث ورد مرة مرسلا ورد مرة متصلا وبذاك تكون يكون الاتصال، لأن الاتصال زيادة ولا مش زيادة؟ زيادة، والإرسال نقص. ما هي الزيادة ممكن تكون في السند، ممكن تكون في المتن، ممكن تكون في السند، ممكن تكون في إيه؟ في المتن. تنبهوا لذلك. لذلك يعني سيأتي معنا مسألة الاختلاف، الاختلاف في قبول الزيادة وعدم قبول الزيادة، أن بعضهم قال إن لم تكن منافية، لو كانت منافية للحديث لا تقبل، إن لم تكن منافية فتقبل. هذه حجة ضعيفة. لماذا؟ لأننا لو سلمنا بأنها منافية وغير منافية دي بيكون في المتن. طب في السند هنعمل في إيه؟ حكاية منافية مش منافية دي موجودة في السند. طب منافية أو غير منافية، يعني منافية غير منافية، يعني مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. يرقه ديا زيادة شاذة حكم عليها الأئمة بالشذوذ، مع إنها موافقة لأنه لا يمكن الغسل إلا بالإراقة، فليغسله سبعا. الحديث أصل الحديث الصحيحين إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولهن بالتراب أو آخرهن بالتراب أو عفروه الثامنة بالتراب، حسب الاختلافات في الروايات والزيادات. تمام. عندنا ها هنا الزيادة موافقة، الزيادة موافقة. ليه؟ لأنه يلزم من الغسل الإراقة، لكن إحنا بنقول هذه الزيادة حكم الأئمة عليها بالشذوذ، حكم الأئمة عليها بالشذوذ. دي بقى حتة المنافية وغير منافية. لو كانت مخالفة زيادة كده مش موجودة، يعني مثلا في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يحركها يدعو بها، لفظة يحركها هذه فيها مخالفة. الزيادة دي 13 رجلا خالفوا من زيادة بن قدام، أحسن، 13 رجلا خالفوا زيادة بن قدام. تمام. طب هي موافقة ولا مخالفة؟ هنقول موافقة. يبقى موافقة يبقى غير منافية تمشي. فهمت يعني منافية؟ طيب المسألة التي معنا الآن هي مسألة الوصل والإرسال. اختلف في الوصل والإرسال. كيف نحكم؟ جماهير الفقهاء والأصوليين يقولون أن من زاد معه زيادة علم، ومن علم حج على من لم يعلم. الزهري ها هنا ما زاد في الحديث، أنقص في الحديث. أبو صالح جاء بزيادة، إذن معه زيادة علم معه علم زائد. تمام. فجماهير الفقهاء والأصوليين يقبلون ذلك. احترس، ليس كل الفقهاء والأصوليين على هذا المذهب، بل هناك منهم من هو على مذهب جماهير المحدثين في أن مسألة الزيادة لا تقبل مطلقاً، الزيادة لا تقبل مطلقاً، وإنما هي خاضعة للقرائن، خاضعة لإيه؟ للقرائن. وهذا مذهب الأئمة الأكابر من المحدثين، خلافاً لبعض المحدثين وما ذهب إليه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية، وانتصر وكان له قول مخالف لذلك في كتاب آخر، لكنه كان آخر كلامه أنه وافق الفقهاء في مسألة قبول زيادة الثقة مطلقا. لكن طريقة الأئمة من المحدثين كما نقل ذلك العلائي الحافظ العلائي رحمه الله تعالى في كتاب المراسيل، أن الأئمة الكبار كأحمد بن حنبل وكعبد الرحمن بن مهدي والدارقطني وهؤلاء لا يحكمون حكما مضطردا، بل هم مع القرائن، يدورون مع القرائن حيث دار. فاهمين يا اخوانا؟ طيب اختلف الآن في الوصل والإرسال، أحكم على إيه؟ بشوف درجة هذا وذاك. في اختلاف الوقت على سالم، اختلاف على مين؟ عن سالم بن عبد الله. الزهري زعم أنه سمع الحديث من سالم مرسلا، وابو صالح زعم أنه سمع الحديث من سالم متصلا. نشوف فنجد أن الزهري إمام من الأئمة، وهو كثير الرحلة كثير الحديث. ننظر في أبي صالح، وابو صالح اسمه ذكوان سمان، فنجد أنه أدنى بكثير من الإمام الزهري رحمه الله تعالى. إذن بما سنحكم ها هنا؟ نقول أن الراجح هي رواية مين؟ رواية الزهري التي هي مرسلة. ماشي. بعدما نرجح رواية الإرسال هنقول الحديث ضعيف لأنه إيه؟ مرسل. خلي بالك، يعني أنت بترجح أول وبعد كده بتخرج بالنتيجة على الحكم في الحديث. بعدما خلاص نقول الراجح هي هذه الرواية، تقول ومن ثم هذه الرواية هي الراجحة، فالراجح في الحديث أنه مرسل. الأمر خطير إزاي؟ إن حكمت على دليل القبول يبقى أقبل الحديث، إذا حكمت على دليل الضعف يبقى أقبل الرواية المرسلة وتكون هي الراجحة، ومن ثم سأضاعف هذا الحديث. مسألة إتقان هذا العلم مهم. خلاص حكمت. الاختلاف هنا مسألة الحكم هذه، هل ينظر فيها إلى العدد كم؟ ينظر فيها إلى الكيف؟ أم أنه لا ينظر فيها إلى ذلك أصلاً؟ بعضهم قال لا ما ينظرش، طالما هذا ثقة وذاك ثقة، أو حتى لو أن هذا مقبول وهذا أوثق منه فإن هذا معه زيادة علم فتقبل. وده قول جماهير من الأصول المحدثين من الأصوليين والفقهاء كما قلت لكم، مع أن الرازي يخالف في ذلك وابن الأنباري، الرازي وابن الأنباري يخالفان في ذلك. تمام؟ الاثنين نعم. لو كان الزهري وابن صالح في مرتبة واحدة هنعمل حاجة، قدامنا أمرين. الأمر الأول ثانية، الأمر الأول هننزل للي بعده. لو افترضنا إن الإشكال مش في الطبقة دي، الإشكال في الطبقة دي عند الأعمش مثلا، واختلف طلاب الأعمش عليه، يعني لو قلنا هنا مثلا وكيع وابن عيينة، خلاص الاثنين يعني ما شاء الله، وقلنا هنا مكان الأعمش أبو إسحاق، ماشي. الوقت في اختلاف، اختلف وكيع مع ابن عيينة على أبي إسحاق. جيت أشوف لقيت وكيع وابن عيينة كلاهما أئمة وأثبات، فمانيش قادر أرجح، فحاجة من الاثنين أنتقل إلى الطبقة التي بعدها، شيخهم بقى. هما الطلاب بيقولوا نحن قد سمعنا من أبي إسحاق هكذا، والاثنين جبال أئمة، فانتقل للشيخ أشوف الشيخ أخبره إيه. فنظرت فإذا بأبي إسحاق قد طرق عليه الوهم لما كبر، ماشي، واختلط في عنده شيء من الاختلاط، تمام. ففي هذه الحالة سأحكم على أبي إسحاق بأنه هو العلة في ذلك، هو اللي حدثهم بهذا الاختلاف. مرة حدث وكيع الحديث مرسل، ومرة حدث ابن عيينة الحديث إيه؟ الحديث متصل. يبقى الخطأ من مين؟ من أبي إسحاق. والحديث ده هنسميه في الحالة إيه؟ مضطرب. في الحالة دي هقول اضطرب أبو إسحاق وهذا الحديث مضطرب، وفي نفس الوقت هضعفه خلاص، هضرب على الحديث كله لأنه مضطرب. طب افترضنا إن مكان أبي إسحاق إمام من الأئمة كالثوري مثلا، هاجي أشوف هتلاقي الطلاب ما شاء الله أئمة والشيخ إمام. في هذه الحالة بقى أقول كلا الروايتين صحيحتين نشط ها هنا الثوري، ها هنا نشط الثوري فأسند، وكسل ها هنا فأرسل. يبقى في الحالة دي أقول إيه؟ هذه زيادة إيه؟ ثقة. خلص وأقبل إيه؟ الحديث الزيادة. تمام يا أخوانا؟ فهمتم؟ الطريقة هذه ليست طريقة ميكانيكية، تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر. ذلك نحن نقول أن المحدثين يحكمون بحكم مضطرد، لكن جماهير المحدثين على أن الأكثر عدداً كمّاً كيفاً مقدمون على غيرهم، ونص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. عرفتوا مسألة الاختلاف في الوصل والإرسال؟ فهمتوا المسألة؟ هنشوف الوقت هنا هيقول إيه؟ إزاي نحكم في مسألة الوصل والإرسال؟ نقبلها ولا نردها؟ والاختلاف الذي دار بين أهل العلم في هذه المسألة. طيب في حاجة شغالة هنا، في هنا تسجيل محمول ده شغال بتهيألي ولا مش عارف. طيب يا اخوان ركزوا معي. وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. تمام فهمتوا خلاص دلوقتي الكلام مفهوم بالمثال. فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، منهم من قدح في عدالته. ليه؟ قال لك طالما أنه مرة يرويه موصولا ومرة يرويه مرسلا إذن هذا يدل على أنه يهم، فطعن فيه. طعن في إيه؟ فيه. فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، لكن الصواب أن يقول طعن في إيه؟ في ضبطه. فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، إذا كان المخالف له أحفظ منه وأكثر عددا. ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ كالشافعي، منهم من رجح بالكثرة أو الحفظ كالشافعي وكعبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى وجماعة، بالحفظ والعدد أو الحفظ، أو الحفظ فقط. احنا عندنا ممكن يكون إمام حافظ خالف إيه؟ صدوق أو خالف ثقة، يبقى قول من الذي يسري؟ الإمام الحافظ. ومنهم من قبل المسند مطلقا، اللي هم مين؟ المسند يعني المتصل، المتصل المرفوع. ومنهم من قبله مطلقا، اللي هم مين؟ من القبل المسند مطلقا جماهير الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، وبعض المحدثين. إذا كان عدلا ضابطا وصححه، يعني الأخير الضمير هنا يعود على القول الثالث الأخير، وصححه الخطيب وابن الصلاح، يبقى الخطيب مال إلى مذهب الفقهاء وكذا ابن الصلاح، وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين. قلت لكن ليس هذا إجماعا، هناك من الفقهاء والأصوليين من خالف كما نقلت أنا الآن أو كما نقلت آنفا عن ابن الأنباري رحمه الله تعالى، وكذلك مش تفضل، وكذلك الإمام الرازي. وحكي عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. هذه الحكاية بهذه الصورة ما قالها الإمام البخاري. لذلك يا أخواننا نتعلم من ذلك أننا نرجع إلى الأصول دائما، ترجع إلى الأصول، لأن ربما يخل المختصر أو أنه يأتي بالاختصار الذي فهمه. أنت وأنت بتختصر عايز تجيب خلاصة فقرة كبيرة، فربما تختصرها في عبارة، لكنك لو رجعت إلى كلام البخاري رحمه الله تعالى لرأيت أن كلامه هذا وارد في حديث لا نكاح إلا بولي، وهذا الحديث اختلف فيه. فالبخاري رحمه الله تعالى قبل، قال والزيادة من الثقة مقبولة، يعني في هذا الحديث، في إيه؟ في هذا الحديث. ولذلك الحافظ رحمه الله تعالى اعترض بأمثلة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى رجح فيها العكس، الإرسال، رجح فيها الإرسال على إيه؟ على الوصل. نعم؟ قال وهو الحق الذي لا مرية فيه، لأن زيادة الثقة دلنا على أنه حافظ ما غاب عنه وغيره. طبعا الكلام ده مردود، لا أقصد مردود معاذ الله، أقصد أن هذا الكلام ليس هو كلام جماهير المحدثين والأئمة المتقنين منهم، بل إن الحفاظ منهم كما نقل ذلك الحافظ العلائي رحمه الله تعالى، الأئمة المتقنين منهم قال كعبد الرحمن بن مهدي وكأحمد بن حنبل وكالدارقطني وجماعة من الأئمة النقاد وكعلي بن المديني، هؤلاء لا يحكمون بحكم مضطرد، ويدخل فيهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأنه كما نقل الحافظ عنه في بعض الأحاديث أنه رجح الإرسال على الوصل، ما هو الوصل هي الزيادة، رجح الإرسال على الوصل، يبقى إذن هو لا يحكم بحكم مضطرد. وأذكر لكم الكلام بنصه، قال وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن. الأئمة المتقدمين، المتقدمين والمتأخرين يحكمون أن بعد المئة الخامسة، من جاء بعد المئة الخامسة فهم من المتأخرين، نص عليه الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى كما في فتح المغيث، ومن قبله الحافظ ابن حجر في النكت، والإمام الذهبي من قبلهم. كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث، في كل حديث حديث كلام. وهذا الكلام ناقله بنصه الحافظ في كتاب النزهة، ماشي يا إخوانا؟ خلاص، يبقى فهمنا هذه المسألة، مسألة الوصل وال... نعم؟ حفظ العرب؟ لا أدري. الحفظ كلام الأئمة؟ أنا قلت سميته، قلت الحافظ العلائي. حافظ العلائي رحمه الله تعالى. خلاص يا أخوانا؟ خلاص مسألة الوصل والإرسال المفهومة؟ في مش مشكلة عندكم في المسألة دي؟ في حد عنده مشكلة في المسألة؟ قبل بس ما نختم. هو شيخ لما قلنا أنه من طرق الفرجة، طريق الجادة وطريق الجادة، ده بيكون مع حاجتين متصلين؟ لا. إذا تعرض ما هو طريق الجادة اللي هو ده؟ ده يعني طريق أحد وسائل الترجيح برضو في أحد وسائل، من أحد وسائل الترجيح طريق الجدة، لما لأن الراوي غالبا يغلب عليه ما يحفظه. يعني مثلا أضرب لك مثال، في سلسلة معروفة أبو صالح الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. طيب سهيل ابن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، دي بيسموها طريق الجادة. طريق الجادة يعني إيه؟ يعني هذه طريقة مسلوكة دائما. طيب حديث كفارة المجلس، بهذا الحديث ورد من بعض الطرق اللي هو كان بسببه قبل الإمام مسلم رأس البخاري وقال يا أستاذ الأستاذين، وبين البخاري العلة التي غابت عن الإمام مسلم في هذا الحديث. الحديث ورد هكذا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه اللي هو أبو صالح ذكوان عن إيه؟ عن أبي هريرة، دي طريق الجد. خلاص خولف مكان سهيل، روى سهيل عن غير أبيه عن أبي هريرة، سهيل عن غير أبي، مش متذكر أنا عن مين بالضبط، عن أبي هريرة، فحكموا على الطريق الثانية بأن هذه الطريقة صحيحة من ضمن الطرق، من ضمن، ليست هذه، ليس هذا أصل، لكن من ضمن الطرق أن يأتي الحديث من وجه بطريقة الجادة ومن وجه ثاني بغير طريقة الجادة، لكن ده يرجع للراوي. وربما يكون المخالف لسهيل بن أبي صالح عن أبيه، ربما يكون المخالف له ضعيف، صح ولا لا؟ يكون المخالف له يعني لا يقع إلى درجته، فنحكم بصحة طريق الإيه؟ لكن لو هم متقاربين بنقول سلك طريقا جادا، لسانه متعود على كده، فالخطأ هنا أكبر من غيره، لأن غير طريق الجادة تحتاج إلى انتباه وإلى حفظ، لأنها مخالفة لما اعتاد عليه الراوي. فدي من ضمن طرق الترجيح، طرق الترجيح كثيرة، يعني ربما تأتي معنا إن شاء الله عز وجل، لكن هذه من ضمن طرق الترجيح. خلاص يا أخوانا، في إشكال؟ في عندك مشكلة؟ في هذا الحديث أنا رجحت طريق غير طريق الجادة، اللي هي الطريق اللي قصر فيه. ليه؟ لأن الشيخ الذي روى الحديث متصلا أقل في الضبط من الشيخ الذي روى إيه؟ روى مرسل. لو هما الاثنين متساويين في القوة بنقول هذه زيادة ثقة وهي مقبولة، تمام؟ لو إن ده أقوى من ده برضو بنقول إن دي هي المقبولة، لأنه كما قال مجاهد رحمه الله تعالى أقصر في الحديث إن شئت ولا تزد، أقصر في الحديث، القصر في الحديث مش إشكال، ما يطعنش في الراوي، لكن الزيادة هي الإيه؟ هي المشكلة، تمام؟ تمام، لأن أنا هاجي في زيادة الثقة ومش هتكلم فيها، في زيادة الثقة إن شاء الله مش هنقعد نعيد، نحن نقول تاني يا أخوانا، في زيادة الثقة هاجي عندها وأمي مشي الدرس على طول قراءة من غير ما أتكلم فيه إن شاء الله عز وجل، إلا إذا كان في كلام مبهم أو يحتاج إلى تعليق من كلام ابن كثير نعلق عليه بإذن الله عز وجل. وبعد ما ينتهي الدرسين اللي جايين دول بإذن الله نتوقف وقفة كده قصيرة ونعمل فيها أسئلة وامتحان بإذن الله عز وجل.